وأن الله وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. السماوات والأرض ما من دابة فيها إلا الله آخذ بناصيتها. ولذلك لما أيقنوا هذا لجأوا إلى الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالمرء ينجو بدعائه، بدعاء الله عز بدعائه يعني الله تبارك وتعالى، متذللا خاضعا متمسكنا مفتقرا معترفا بذنوبه معترفا بضعفه معترفا بفقره، وفي المقابل يعترف بغنى الله بقوة الله، لأن الله يحب المدح. ليس هناك شيء أحب إلى الله من المدح، الله يحب تمدحه. بل علمنا في القرآن أنه يمدح نفسه سبحانه وتعالى، ونهانا أن نمدح أنفسنا أو نمدح الناس، نهانا أن نمدح الناس، هو يمدح نفسه. ما من صورة إلا وفيها المدح، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كلها مدح. هذه سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله، آمنوا بالله، يعني لما أذكر هذه المدائح قال آمنوا بالله. سورة فاطر فيها صفحة ونص أو صفحتين ونص كلها مدح لله، فالأخير يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. بل إن صورا من الطوال من الصور الطوال المفصل مثل صورة الأنعام كلها من بدايتها إلى خاتمتها كلها مدح لله، هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي، كلها مدح لله. فالله يحب من عبده أن يمدحه، ويحب من عبده أن يتذلل، ويحب من عبده أن يخضع ويتمسكن ويعترف بالضعف ويعترف بالفقر ولا يتكبر، وأن يظهر حاله وأنه عاجز ولا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، ويحب أن ترفع له أكف الضراعة، ولا يحب أن تمد أيدي الضراعة للعباد. يحب رب العالمين أن تسأله ولا تسأل غيره، لا تمد يديك إلى غير الله عز وجل، هذا اليد لله عز وجل، فلا تمدها لا واحدة ولا نصفها ولا ثنتان، لا تمدها لغير الله عز وجل، لا تصريحا ولا تلميحا. تصريحا تمدها هكذا، وتلميحا تجي عند شخص وتتمسك له ولا تذكر له الحالة ولا تقول لها الفقر كتلنا ولا الفواتير تاع الضوء وتاع الماء وغير ذلك وماش قدنا والدواء وحالة لا حالة وغير ذلك. تشكو المخلوقة، تشكو الخالق للمخلوق، تشكو رب العالمين للمخلوق، بمعنى انظر يا فلان ماذا فعل في يا ربي، لا يحب هذا سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي فإني قريب، فهم يتضرعون إلى الله لمصالحهم الدنيوية ومصالحهم الأخروية. والدعاء سبب سعادة المرء وفوزه وشفائه وعافيته وغناه وقوته و قناعته، وكل خير في الدعاء. وهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن المرء إذا دعا يدعو بالكوامل. ما معنى الكوامل؟ دعاء الكامل الذي كان شاملا مانعا، بمعنى أن الله في هذه الآية يعلمنا إذا بغيت تدعو ادعو بالقرآن، ادعو بأدعية القرآن. أنت لما تدعو بدعائك الخاص يكون فيه النقص، يكون فيه العطب، تكون فيه البدعة، لكن السلامة لا يعدلها شيء. ليش تخلي دعاء القرآن ودعاء السنة وتروح تدعي بالأدعية تاعك اللي ربما تجي تقول كلمة تكفر، تقول كلمة تكفر ولا تقول كلمة يغضب منها رب العالمين ولا غير ذلك. إذا رب العالمين سهل لنا كل شيء، سهل لنا كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، هيئ لنا وعلمنا كيفاش نصلي وعلمنا كيفاش ندعو. ومن الأدعية المثالية هذا الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع عائشة رضي الله عنها تدعو وتقول يا رب كذا، وتدعو بأدعية من عندها. قال يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء، قولي، وعلمها دعاء كامل. شوف، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. وش خليت في هذا الدعاء؟ خليت وقاله، اديت الخير كله، اللي تعرفه واللي ما تعرفهش، اللي قريب واللي بعيد، عاجله وآجله، اللي تعرفه واللي تعلمه واللي لا تعلمه. وتمنيت ودعوت الله أن يبعد عنك الشر كله عاجله وآجله، الشر اللي راه جاي قريب وكاين شر جاي بعيد، تعودت من الله بالله من الاثنتين. ثم فننت في الدعاء، قلت اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك. كل الدعاء اللي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا نسألك يا رب العالمين أن تعطيني الدعاء اللي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم. وش خليت؟ وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك. كل اللي تعوذ منه الرسول، الذي تعرفه والذي لا تعرفه، والذي قرأته والذي لا تقرأه، قلت يا ربي اللي قاله لك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطيه لي، واللي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها عني أنا كذلك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وش خليت؟ وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. شوف دعاء قداش مليح، هذا كتبتها لكم واحد اليوم وعطيتها لكم ووزعتها عليكم، هذا دعاء جميل جدا. وكتبت لكم دعاء آخر، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا ما يمليكش تروح للقبر وانت ما حفظتش هذا الدعاء، لأن لو روحت للقبر وانت ما حفظتش هذا الدعاء راه شفاتك خير كبير جدا، وخرجت من الدنيا وانت فقير، ينبغي أن تخرج وأنت غني. ناهيك عن قولك اللهم ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادة. ليش تروح أنت عند واحدين ربما من الصوفية ولا الطرقية ولا القبورية ولا أهل الشرك، وتدي منهم أدعية وتقول يا ربي بجاه الرسول وبجاه الأولياء، يعني بسادات الأولياء وكذا، وتدخل في سخط الله ومقته وغضبه وعذابه وخزيه ومقته وغير ذلك. أنا كثير من الناس تعجبهم بعض الأدعية تاع الصوفية وتاع الطرقية وتاع المشعوذين وتاع أئمة المضلين، ويدعون بها ويغنوها وغير ذلك، وهم بذلك يشركون بالله سبحانه وتعالى. أولا خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فضلوا هذا الشيوخ على الرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا ربما كان هؤلاء الشيوخ قد ضمنوا أدعيتهم بعض السموم في التعليق الناس بالعباد وصدهم عن ربي العباد. فهذا الدعاء الذي بين أيدينا يعلمنا أن ندعو بالكوامل. أولا همهم الدعاء عباد الرحمن، همهم الدعاء، وقد دعوا من قبل ربنا صرف عنا عذاب جهنم، ودعوا في آخر هذه الصفات الذين يقول سبحان الله، نظرا لأهمية الدعاء فالدعاء ذكر عدة مرات، دعاء العبادة ودعاء المسألة. دعاء المسألة ذكر 3 مرات في قوله تعالى والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هذا دعاء مسألة. في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وإن كان هذا أعم يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. وفي الأخير يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا، فهم يوقنون بأن ربهم هو الوهاب، فدعوه بصفة من صفاته، وأن الله منه تأتي الهبات والمنن، ولا ينال الخير إلا من الله، ودعوا ربهم بقولهم ربنا التي تتضمن الخلق والملك والتدبير. لما تقول ربنا كانك تقول يا خالقي ويا مالكي ويا مدبر شؤوني، يا خالق كل شيء ويا مالك كل شيء ويا متصرف في كل شيء، هذه هي معنى ربي. لما تقول رب البيت، رب البيت هو اللي شرى البيت، بالك استغرق في شرائه 40 سنة وهو يشري فيه، فإذن هو يملكه، هو الذي أوجد البيت بإذن الله وهو الذي يملكه، لأن في العقد فلان بن فلان، وهو الذي يتصرف فيه، يشري يبيع يخلص يساوم يهدم يبني غير كل ذلك، هذا رب البيت. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأكوان وما بينهما وما فيهما، وهو الذي يملكهم فهم عبيد له، وهو الذي يتصرف فيهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الشقي من حرم الدعاء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، ما يهمنيش واش يستجب لي ربي ولا ما يستجبش، ما عنديش هم لأن عندي يقين، وإنما يهمني ونخاف على روحي أني تفوت علي مرحلة وأنا لا أدعو الله، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ربي لا يخلف الميعاد، قال ادعوني أستجب لكم، الذي يدعو فهو في فائدة، إما أن يستجيب الله له وهذا غالب الأحيان، إن ربي سميع الدعاء كما قال إبراهيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، وإما أن الله يراك ضعيف ويرى أن مصيبة ستأتي وتهلكك، فبفضل ذاك الدعاء دفع تلك المصيبة، لأن يقول في يقول بعض السلف بعض الآثار أن الدعاء والمصيبة يعتركان يدابزوا بيناتهم يدوسوا، لما يطلع الدعاء تدابز الدعاء يدابز مع المصيبة، فإما أن يقتلها وتروح وتكون قد ربحت ذهاب المصيبة، وإما إذا كان الدعاء قليل والمصيبة كبيرة واش يدير لها يخفف منها بارك الله فيك. والحالة الثالثة مشهور أنك يشوفك رب العالمين قليل العمل فما يستجب لكش الدعاء في الدنيا، ولما تجي يوم القيامة تلقى بعض الحسنات الكبيرة لولا تلك الحسنات لدخلت النار، يصرف بها عنك عذاب جهنم. ربنا هب لنا من أزواجنا، أزواجنا يقول الشيخ الإمام السعدي يقول يحتمل أزواجنا كل اللي يدوروا معنا، صحابنا خاوتنا أرحامنا جيراننا أولادنا أباءنا أمهاتنا، هذا كلهم أزواج، بمعنى أزواج بمعنى اللي نتعامل معهم كما قال الله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وش معنى أزواجهم؟ مشي انسى التوعهم، أزواجهم اللي كيما كيفهم، مول المخدرات يروح مع المخدرات، واللي كان كيما فرعون يروح مع فرعون، والسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة المجرمين الكبار ثم زمرة لمن دونهم، والسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. وذرياتنا قال والأخص والأرجح أنها زوجتك وذريتك، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، بمعنى اجعلهم صالحين متقين متطاوعين مطيعين لله منيبين لله منقادين للشرع بعيدين عن الفسوق والعصيان، فهذا الدعاء عظيم جدا. قد ترى في نفسك وفي ولدك الفساد والانحراف فتكره وتيأس وتقول يلا خلي هذا الولد ولا هذا البنت خليها، أنا كرهت وعييت، والأنبياء كان عندهم أولادهم فساق، وتمني نفسك وتصبر نفسك بهذا، هذا مش مليح. وإنما قوم الليل، انهض في الليل واسجد وأطل السجود وابكي رب العالمين. الله تعالى يقول من يسألني فأعطيه. كم نحن محتاجين وكم ننام، كم يعني يضرب علينا الشيطان بحباله فينيمنا ونحن أفقر ما نكون، حالنا أسوأ من حال الناس كلهم في ديننا ودنيانا وعيالنا وأولادنا وغير ذلك. فحالنا كما قال الشاعر كالعيس في البيداء، يقتلها الظمأ والماء من فوق ظهورها محموله. العيس يعني البغل ولا الحمار ولا غير ذلك، في البيداء في البادية في الصحراء يقتلها العطش وهي رافدة زوج براميل تاع ماء باردين. يعني الإنسان صار له كالحمار يحمل أصفار، الخير عنده هو ما استفاد من ذاك الخير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إذا بقي من الثلث آخره، أي من الليل آخره ثلثه الأخير، فيقول فينادي مش غير يقول ينادي من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والدعاء ينبغي أن يكون بإلحاح. انظروا هؤلاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أيقنوا أن الذي يجعل هو الله. ورد في القرآن الكريم 80 مرة أو 83 مرة جعل، اجعل وجعل لكم وجعل لكم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من الجلود أنعاما وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا، وقال تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، رب اجعلني مقيم الصلاة، وجعلناهم أئمة، وجعلنا للمتقين إماما. فالذي يجعل هو الله، فسألوا الله عز وجل بصفة من صفاته أنه هو الذي يجعل، هو الذي يتصرف، وإن لم يجعلك الله إماما لن تكون إماما. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى قرة أعين بصلاح الذرية والزوجة واستقام الولد والبنت على طاعة الله، وأولها التوحيد. يعني الأهمية الكبرى ينبغي أن تصرف على الولد في أن يكون موحدا ما يكون مشرك. شوف يعقوب عليه الصلاة والسلام في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام ورد 28 جملة في سورة يوسف كلها من كلام يعقوب، كقوله وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وما أغني عنكم من الله من شيء وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. شوف كلمات هذه كلها في التوحيد 28 جملة. وش صرع له يعقوب عليه الصلاة والسلام؟ قيل 40 وقيل 80 سنة وولده معاه قاموا بجرائم، وأكبرها أنهم عقوه هو أب ونبي ورسول وكريم بن كريم بن كريم بن كريم، وانتشلوا ابنه وكذبوا عليه ورموه في البئر وجاءوا يبكون، ولكن لم ييأس، لم يطردهم ولم ييأس منهم، ولكن أبقاهم عنده وبقي ربيهم ويربيهم على التوحيد، يربيهم على التوحيد. نتيجة جات ولا ما جاتش؟ جات وكبيرة، نتيجة وكبيرة، نتيجة نفتخر بها جميعا نحن. جاءت في سورة البقرة، قال لهم الله عز وجل: أم كنتم شهداء؟ روحوا تشوفوا هذيك النظرة وذيك البهجة وذاك الوسام الذي ختمت به حياته يعقوب عليه الصلاة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. بالزاف عليه، نجح ولا ما نجحش؟ نجح، نجح نجاح كبير جدا. علمهم العقيدة، ولده وزوجته وكنينه ويعني وأحفاده وكلهم تعلموا العقيدة وتهنى. راح مهني، كان بعض الناس يقول لها من يموت قال سيتهنى. حسرا تهنى، اروح اروح وتهنى يا صاحبي، انت ما يدري الانسان اين الى اين يذهب. فقولهم ربنا هب لنا، هم يعلمون ان الوهاب هو الله، ان الذي يجعل هو الله، لانهم يعلمون كما قال الامام مالك: ادب الابناء ادب الله لا ادب الاباء. يعني الابناء شكون يادبهم؟ يادبهم ربي. والولاد ما انت الاب لو كان دير النار والحديد، النار والحديد، ما يبغيش رب العالمين يأدبهم لك، ما تأدب ما يتأدبوش. أدب الأبناء أدب الله لا أدب الأباء والأمهات. فالذي يرى من ابنه أدبا فليحمد الله، والذي يرى من ابنه نقصا فليبكي لله عز وجل. الله عز وجل مالك كل شيء وعلى كل شيء قدير، لأن المرء قد يتعب ولا يحصل، لكن لما يدعو يحصل إن شاء الله تعالى، ولو بعد 80 سنة. 80 سنة يعني على فرض أنه من اللي الدوله ولده حتى اللي رجع له 80 سنة. قال الشيخ: وإذا استقرأنا هذا علمنا أنهم يدعون الله عز وجل ويطلبون صلاحه ويبذلون الأسباب، ما يدعيش، لا يدعو وينام، وإنما يدعو. وكما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة وماذا؟ واصطبر عليها. ما تنوضاش نهار الأول للفجر وتقول هذا ما يصليش، هذا راهو بريمي، ولا هذا راهو خلاص ما يصلحش، بل نوضه وقف معاه، راهو في دارك، راهو ياكل ماكلتك وشرابك، وتخلص عليه تريسينتي، وتخلص عليه الضوء والماء، وتخلص عليه الدفاع والمكيف، وتخلص عليه كل والدواء وغير ذلك، وما يصليش جريمة كبيرة. أنت المجرم، مش هو المجرم، أنت المجرم، ينبغي أن تقف عليه. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. الأمر بالصلاة والأمر بالمعروف للأبناء، ينبغي الأب أن يكون حازما، يعلق الحزامة الكرافاج الكوروة، يعلقها يدير لها مسمار ويعلقها، يقول لهم هذه لو كان تودروها نشري واحدة أخرى، تودروا 100 نشري مليون واحدة. ويضرب على الصلاة، يضرب، فإنه دواء، إنه دواء. أضرب ديرها مع حيط وأضرب المرأة وأضربها على الصلاة، المرأة زوجة كبيرة ولا صغيرة أضربها على الصلاة، إذا ما صلتش في الوقت أضرب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها لعشر، لما يعرفوك بأنك ما كاش تسامح وما كاش تنازل، كلهم يتستفوا من أجل هذه الصلاة. وإذا صلحت الصلاة صلح كل الأعمال. ما ينبغي أن يبقى في بيتك واحد عدو الله ما يصلي، ولا بل يجب عليك أن تصحبه معك إلى المسجد، وتذهب بالخير وتأتي بالخير وتأتي بدعاء المسلمين، يعني يراه الناس فيدعون له، ويراه الصالحون فيسألون الله له الخير. قالوا صلاح الدرية، قرأنا في هذا هنا هذا الكلام نفيس للإمام السعدي، قال: وإذا استقرأنا جعلنا المتقين إماما. قال رحمه الله: وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من علو هممهم ومراتبهم أن مقصودهم بهذا الدعاء لذرياتهم أن يطلبوا منه صلاحهم، فإن صلاح الذرية عائد إليهم وإلى والديهم. يعني لما يصلح مالك، لما يصلح ولدك راهو صلاح لك وصلاح لأبائك الذين هم أحياء أو ماتوا، يعني مش صلاح للذرية فقط، صلاح للآباء إذا بغيت الخير لوالديك، لأنهم لما يقولوا اغفر لي ولوالدي يدخلوا كل الوالدين توعك، والدين توعهم هو أنت، والوالدين توعك أمك وأبوك وجدك وجداتك وغردك. تفضل. فإن صلاح الذرية عائد إليهم وإلى والديهم، لأن النفع يعود على الجميع، بل صلاحهم يعود إلى نفع المسلمين عموما. نعم، لما يصلح أولادك راك تصلح في المجتمع الحي، مقسم أنه واحد مخدر، واحد يكفر، واحد يقول الفاحشة، واحد يخون، واحد يسرق، واحد يقطع الطريق، هذا واحد نقصته منه. لأن صار الآن لما تلقي نظرة في الناس، تلقي نظرة تلقى الناس الأصل فيهم الفساد، لا في حلاقتهم ولا في مشيتهم ولا في أوجههم، يعني وجوههم مسودة، شيء غريب ما كنا نراه من قبل، والله ما كنا نراه من قبل. صارت المخدرات والحبوب انتشرت وانتشرت انتشارا فاحشا، صار الشباب الآن يفكروا الذهاب إلى الكفار، إلى بلاد الكفار، السفر عن طريق القوارب، الهجرة إلى بلاد الكفار، يعني حاجة غريبة جدا. هذا لما يصلح ولد واحد في الدار راهو صلاح، راهو يعني نقص شر كبير، ولما يفسد ولد في البيت فالبيت كله مهدد، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نحن كلنا في هذا المجتمع كما قوم ركبوا فلوكة، ركبوا فلوكة يعني بابور، وهذا البابور فيه زوج تاع الطوابق، طابق الفوقاني يركب على السماء، وطابق التحتاني من الأرض يعني للسقف، فكان الأسافل اللي في السوق الأسفل لما يزغوا الماء يطلعوا لفوق ويدلوا البيدو أدلوا ويطلعوا بالكوردة والحبل وعود يمروا على اللي كانوا الفوق ويدفقوا عليهم الماء ويؤذوهم وغير ذلك، فقالوا: هاد الجيران توانا رانا نؤذوهم بزاف، غادي نتقبوا تقبة تحت في البابور ونطلعوا الماء من تحت، وسمعوهم يضربوا بالفؤوس والمطارق والحديد هكذا، سمعوهم. قال: لو كان يتركوهم غادي السفينة تغرق كلها، فيها 2000 الفوقانية، 1000 الفوقانية و1000 تحتانية كلهم يغرقوا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هكذا لو كان واحد يفسد في المجتمع في البيت ولا في الحي، لو كان ما ناخذوش بيده السفينة كلها تغرق والعياذ بالله. كمل. لأن بصلاح المذكورين صلاحا لكل من له تعلق بهم، ثم يتسلسل الصلاح والخير. نعم، هذا بقي لنا: واجعلنا للمتقين إماما. ما معنى الإمامة؟ معنى الإمامة، واروح أقول أنا إمام، واروح أقول هذا إمام في الدين، هو إمام في الكفر وإمام في الشرك وإمام في البدعة. واجعلنا، ما هي شروط الإمامة؟ كيف يكون المرء إماما في الدين؟ وما هي قيمة الإمامة في الدين؟ وهل يمكننا نحن عموم المسلمين أن نكون أئمة للمتقين؟ لأن الإمام مش غير ذاك اللي يأم الناس ويصلي بهم، وإنما إمام عنده خلق القرآن تأثر به وأثر به على الناس. نسأل الله أن يجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.